والفولاذ يوما طيب شعر. كم بطن هذه وكم يحدث أن يكبو الهمام، إنها للخلف كانت خطوة من أجل عشر للأمام.